موضوع الدرس في قبائح المشركين والرد عليهم سورة الفرقان تفسير الجلالين الان قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وإذا قيل لهم لكفار مكة اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا بالفوقانية والتحتانية والآمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعرفه لا وزادهم هذا القول لهم نفورا نفورا عن الإيمان قال تبارك وتعالى تبارك الذي تعظم الذي جعل في السماء بروجا اثني عشر الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والأقرب والقوس والجدي والدلو والهوت وهي منازل الكواكب السبعة السيارة المريخ ولح الحمل والأقرب والزهراء ولها الثور والميزان وعطارد وله الجوزاء والسنبلة والقمر وله السرطان والشمس والأسد والمشتري وله القوس والحوت وزحل وله الجدي والدلو وجعل فيها أيضا سراجا والشمس وقمرا منيرا وفي قراءة سرجا بالجمع أي نيرات وخص القمر منها بذكر لنوع فزيلة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد خلفة أي يخلف كل منهما الآخر خلفة لمن أراد أن يذكر بالتشديد والتخفيف كما تقدم ما فاته في أهدهما من خير فيفعله في الآخر أو أراد شكورا أي شكرا لنعمة ربه عليه فيهما. قال الله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. قبل ذلك في الآيات السابقة كما قرأنا جاء إثبات ما يتعلق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك جاء الأدلة على كمال قدرة الله سبحانه وعلى تعداد النعم على عباده الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فلما جاء إثبات لكمال قدرة الله سبحانه وإثبات الأسماء والصفات لله سبحانه جاء الكلام إلى قبائح المشركين لما لأن مقصود من المشركين ليس يعني اعتراض حقيقي أيان الإنسان يعني عنده جهل يحتاج إلى سؤال وَإِذَا جَاءَ الْجَوَابُ أَحْيَانًا لَا يَطْمَئِنُّ قَلْبُهُ يَحْتَاجُ إِلَى مَزِيدِ إِيضَاحٍ وَبَيَانٍ وَأَحْيَانًا لَيْسَ مَقْصُودٌ لَا سَوَالٌ وَلَا اطْمِئْنَانٌ وَلَا مَزِيدَ بَيَانٍ مقصود فقط تعنت عناد كما عادت المشركين عادت كفار مكه کہ لیس عندهم الا عناد وكبر وحقد وحسد وعداوه مع الاسلام والمسلمين فبذلك اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا رب الرحمن لماذا نعوذ بالله انهم قالوا کہ نحن لا نعلم الرحمن الا رحمن اليمام نعوذ بالله يعني مسيلمه الكذاب كما جاء ايضا في قصه الهديبيه لما كتب علي رضي الله تعالى عنه بامر النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والمشركين فكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال لا لا لا لا نكتب الا باسمك اللهم لا نعلم الرحمن الرحيم فبذلك يعني هذا مجرد منهم إناد وأحيانا أبا جهل لعنه الله وأبي جهل لعنه الله تعالى ومن معه من المشركين من صناديد كفار قريش يقولنا فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نا أولا يأمرنا بالعبادة بالإله الواحد الآن يقول لا إلها الله والرحمن يعني ليس قصدهم إلا ماذا تشكيك وإلا عرب وأنهم أعلم بلغة العرب وأنهم يفهمون لغة العرب وأنهم يفهمون الموصوف أحيانا واحد وله صفات متعددة وليس إن يعني عندهم جهل أو عندهم يعني جنان لا بل إناد إناد وإلا أيضا يعني إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم بربهم يشركون فبذلك لما قيل لهم إذا أسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن نعوذ بالله إنكار عن صفات الله سبحانه وفي هذه الآية أيضا استنبط العلماء مسألة كما لازم على الإنسان الإيمان بالتوحيد بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أيضا لازم إيمان بتوحيد الأسماء والصفات لله سبحانه لمن أن أول من أنكر الصفات من مشركين ثم بعد ذلك فرق ضالة من الكفار من الفرق الضالة من المعتزلة وغير ذلك من أنواع الفرق أيضا أنكروا صفات الله سبحانه إنكارا كليا وبعضهم أثبتوا لله صفات ولكن تأولوا فيها تأويلات أما طريقة السلف وبحمد لله هي الطريقة الأقوم الإيمان بالأسماء والإيمان بالصفات الصفات ما أثبته الله في كتابه والصفات ما أثبته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ليس من قبل نفسه صفات لا صفات ما أثبته الله في كتابه وما أثبته على لسان رسوله من غير تعريف ولا تعديل ولا تمثيل ليس كمثله شيء فبذلك الرحمن أيضا من صفات الله سبحانه وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى يعني رحمن كما الله قال العلماء رحمه الله تعالى يفهم کہ اللہ اسم ذات للہ سبحانہ یعنی هذا الاسم لا يطلق على غیره ابدا المراد من اللہ هو المعبود الحق الجامع بكمالاته، الجامع بصفات الكمال، والمنزه عن جميع صفات النقصان ما لا يليق بالشان، هو الله. فبذلك ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى كي فانظر كي الله ما له تثنية وما له جمع، وأيضا يعني ما جاء الإطلاق بهذا اللفظ بحمد الله تبارك وتعالى معبود باطل أبدا، ولو قال بعض العلماء أنهم يعني حرفوا تعريفات مثلا جعلوا اللات أو جعلوا عزى قالوا من العزيز واللات أيضا من الله سبحانه، ولكن هذا يعني تعبيرات، ولكن لفظ الله أنهم سموه لمعبوداتهم لا أبدا، هذا شيء آخر. كأن الإنسان يعني من الكفار، كما أنهم يقولون في حق النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله مزمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما رأيتم أنهم يعني يسبون ويشتمون مزمم وأنا محمد، إن الله سماه محمد صلى الله عليه وسلم. فبذلك يعني أنهم من قبل أنفسهم يقولون مزمم نعوذ بالله، ولكن إن الله حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم عن شتمهم وعن إيذائهم بالقول. فبذلك قال العلماء الله بس، هذا لا يكون إلا اسم الله سبحانه، هو المعبود الحق الجامع بجميع صفات الكمال، المنزه عن سائر صفات النقصان الذي لا يليق بشانه تبارك وتعالى. فلذلك ليس له جمع ولا تسمية. وأيضا لا يطلق على أي إنسان كأن يسمى بهذا اللفظ لا. فبذلك ما رأيت يعني كثير يقع المغالطة، مثلا عند في بلاد الأجم أسماء مركب، فبذلك إذا جاء مثلا إنسان واحد مسمى اسمه الله ديتا، أوه العرب يغضب يقول كيف الله ديتا، هذا يعني اسمه الله؟ فإلا ليس مقصود من الله ديتا يعني اسمه الله معنى أعطاه الله، ولكن يعني بالعربي أسماء مركبة، وبالإضافات أنهم يقدمون اسم الجلالة، يعني كما في اللغة العربية مقدم عليه لفظ العطاء، هم لفظ الله يقدمون تبركا لاسم الجلالة، والعطاء يؤخرونه، يعني الله أعطانا معناه أعطاء الله وعطية الله، وإذا ليس معنى هذا غلط يعني، ولكن كل إنسان وكل بلد لها لغات ولها استعمالات، كما مثلا الله بخش معناه أعطاه الله، يعني هذا بخش، كما يقول بخشيش يعني هذا من الله تبارك وتعالى بخش، إن الله هو الذي أعطانا يعني. فبذلك ليس معنى اسمه هو الله نعوذ بالله، هم يقدمون لفظ الله لما قال الله، لأن هذا اللفظ لا يكون له إلا التقديم، لما؟ لأن من صفاته العلو إنه عالٍ على كل شيء. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كما الله لا يطلق على غيره أبدا، هكذا الرحمن، الرحمن يعني أيضا صيغة ولا وزن فعلان، صيغة مبالغة، يعني كما يقال عام الرحمة. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله الرحمن يعني عام الرحمة، والرحيم تام الرحمة، وأما الرحمن فرحمة عامة حتى شاملة للمسلم والكافر في الدنيا، أما الرحيم فرحمة خاصة للمؤمنين. ولكن إطلاق الرحيم على غيره جائز، كما إن الله أطلق هذا الاسم على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الصفة قال رؤوف الرحيم، أما رحمن فلا. فبهذا أيضا رحمن ما لها تثنية، أيضا رحمن ما لها جمع، ما في قواعد اللغة يعني في قواعد النحو، كما الله ليس لها تثنية، ليس راجما هكذا الرحمن ما لها تثنية وليس راجما وأيضا يعني خاص لله سبحانه لا يقال للإنسان رحمن أو لا يقال لغيره رامها عبد الرحمن فبذلك فانظر كي جاء اللفظ الرحمن بعد الله مثل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم فبذلك كلما جاء فبهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله ما عبد الله وعبد الرحمن وأيضا كما جاء إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن وبذلك يعني هذا الاسم جاء بعد اسمه سبحانه تبارك وتعالى الله جاء بعده الرحمن فبذلك وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كلما جاء اسم الله يكون موصوف وما بعده صفة كما مثلا جاء هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار المتكبر سبحانه مشكو هو الله الخالق الباري المصور فبهذا ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى اسم الأعظم قالوا الله فبهذا ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى إلى هذا القول أيضا قالوا الاسم الأعظم لله سبحانه قالوا لفظ الجلالة الله فبذلك يعني من العلماء الذين كتبوا ما شاء الله كتب وألفوا تعليفات ما يتعلق بأسماء الله الحسنى وخاصة باسم الذات الله حتى كتب خاصة يعني على ذلك فبذلك حتى من المتأخرين كان من أصحابنا الذي كتب كتاب فتح الله وما شاء الله تقريبا أكثر من 500 صفحة البحث فقط على اسم جلالة الله فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كهذه الأسماء أسماء أسماء خاصة لله سبحانه والآن المشكلة في كثير من البلدان مثلا يسمون عبد الرحمن اسم صحيح عطاء الرحمن صحيح فضل الرحمن صحيح ولكن لما ينادون يقول يا رحمن رحمن تعال هذا لا يجوز هذا لا يجوز الشرع نكري تركوا الرحمن على إنسان على أي آخر وينادى برحمن لا أبدا هذا فبهذا لازم احتياط إنسان إذا كان اسمه عبد الرحمن فلينادى بلفظ باسمه الكامل بالعبد الرحمن لا يقال الرحمن كما بعض الناس يسمون عبد الخالق ولكن لا ينادون خالق عبد المالك مالك فبذلك لا لازم لأن كل إنسان عبد لله سبحانه وعبد للخالق وهو الله الخالق والمالك مالك الملكوت مالك العالمين مالك جميع ما في السماوات وما في الأرض مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيده الملك له ملك السماوات في الحقيقة نعوذ بالله المشكلة ماذا هذا أيضا يعني في تقاليد الإنجليز تقاليد الخواجات تقاليد الكفار لما لأن الكفار عندهم هذا يخففون الأسماء مثلا إذا كان واحد اسمه أبي بكر يقول أبو بس ما يسمونه اسم كامل إذا كان اسمه مثلا أكرم أكي لا يسمونه أكرم كامل لا هذا تخفيف يعني يخففون الأسماء ويغيرونها من مادتها إلى مادة تخفيف وبذلك نعوذ بالله المسلمين أيضا من اتباعهم أيضا نعوذ بالله من آذاتهم كما في اللباس وكما في الأكل وكما في الشرب وكما في استعمال الأواني وكما في استعمال ملائك والشوقات وأشياء كثيرة حتى استعملوا آذات ما يتكلمون وما يخاطبون به فبذلك أيضا إذا كان إنسان اسمه عبد الرحمن يقول لا رحمن لا لا يجوز هذا فبهذا قال فإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني انحراف إما عن صفة الله سبحانه أما موصوفهم يؤمنون بالله ولكن يشركون مع الله افهم فرق هذا کہ مشرکین، مشرکین معنی الذين جعلوا لله شركاء، ليس معنى كأنهم لا يؤمنون بالله، لا، الذين لا يؤمن بالله هو دهري، الذي لا يؤمن بالله مطلقا وشيوعي ويقول ليس إله، هذا الأشياء نحن خلقنا، هذا الأشياء نحن أوجدنا، هذا الأشياء نحن الذي صنعنا، ما في إله، هذا دهري. اما کفار مکہ ما کانو دہریین انم یومنون ولیکن یشرکون مع اللہ، یشرکون مع اللہ آلیہ اخرى کما انہم یحجون ویلبون یکن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک الا شریکا تملکه وما ملک، الا شریکا تملکه وما ملک، فبذالک انہم یشرکون مع اللہ تبارک و تعالی. وبهذا يعني انهم انكروا ايضا صفه الرحمن لله سبحانه وقالوا انسجد للرحمن، وما الرحمن وما لا نعرفه، الذي لا نعرفه كيف نسجد، وايضا نعوذ بالله قالوا على سبيل الله اتامرنا، قرا بعض القراء يامرنا فيها قراءتان فوقانيه وتحتانيه، فوقانيه تامرنا، تحتانيه يعني يامرنا، یعنی اتامرنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل ما تامر، احیانا تقول اسجدوا للہ واحیانا تقول اسجدوا للرحمن واحیانا تقول اسجدوا للرحیم واسجدوا للمالک واسجدوا للخالق، یعنی نحن تكون طبعا لما تامرنا، فقط مقصود منهم اناد واناد وكبر، والا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما امرهم نعوذ باللہ الا الى سجود للہ رب العالمین، اما باقی فاسماء للہ سبحانه وصفات للہ سبحانه، وبذلك قالوا اتسجد لما تأمرنا، قال الله تعالى وزادهم نفورا، يعني هذا القول کہ اسجدوا للرحمن، اسجدوا للرحمن زادهم نفورا، وقال بعض العلماء يعني هذا الامر بالسجود لله سبحانه زادهم نفورا، زادهم نفورا عن الايمان، وزادهم نفورا عن السجود لله سبحانه تبارك وتعالى، وبهذا جاء قال وزادهم نفورا. بس رجع الكلام الى كمال قدره الله سبحانه. قال الله تعالى الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا. لماذا؟ لما؟ لان لا يستحق العباده الا الله وحده. الذي خلق السماوات والارض كيف يستحق العباده الذي مخلوق؟ فأي جهل اعظم من هذا الجهل کہ انسان لا يسجد للخالق ويسجد للمخلوق، لا يعظم للخالق ويعظم المخلوق، بل اعيانا نعوذ بالله، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، بعض الجهلاء يعني يعظمون من دون الله تعظيم تعظيم تعظيم الذين لا يعظمون لله سبحانه. حتى الآن كم يعني من المسلمين يعني يعظمون قبور الأولياء تعظيم تعظيم لا تتصور، يعني حتى إذا جاءوا بالكعبة المشرفة لا يعظمونه مثل تعظيم القبور، وأيضا هم لما يطوفون حول الكعبة المشرفة من معتقداتهم كثلاثمائة وستون نبيا مدفونا حول الكعبة من الحجر إسماعيل إلى بئر زمزم، معنى أيضا يطوفون على قبور الأنبياء، لا يريد طواف على حول الكعبة المشرفة. أيضا يعني كتبوا في كتبهم قبور الأنبياء عليهم السلام، وحتى جعلوا علامات کہ قبر صالح علیہ السلام فی موضع قضا، وقبر نبی فلان فی موضع قضا، حتی عدو منا یعنی ثلاث سوتا قال قد قال بعد ان 350 وقال بعد ان 339 وقال بعد ان 360 نبی من الانبیاء، وقالوا اما تات المرزاب فها هنا قبر ابراہیم اسماعیل علیہ السلام. فبذلك يعني من يريد يصلي يعني انهم يصلون على قبره، لا يصلون تحت المرزاب او عند الكعبة المشرفة، او لا يعتقدون كي صلينا داخل الكعبة، لا، صلينا على قبر اسماعيل، فإلا ما كان هذا قبر اسماعيل معنى مصلى اسماعيل، موضع إسماعيل إسلام النووي يدخل في الكعبة المشرفة ويصلي ويعبد الله سبحانه. أما لا شك في ذلك الأنبياء ورودهم وقدومهم بعدما أيسوا عن إيمان قومهم وبعد هلاك قومهم إلى مكة المكرمة، ولكن الله أعلم بقبورهم. لا ليس حديث صحيح أو يعني أثر من الآثار أو قول من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لما؟ لأن لو كان هذا لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج على قبر أخيه موسى عليه السلام لأخبرنا أو ما أخبرنا؟ أخبر أمته، قال مررت بأخي موسى وقبره عند كثيب أحمر. لو كان هؤلاء أنبياء مدفونون لأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد إلى قبر، ونهى أن يسجد على قبر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الإنسان على قبر، قال المشي على الجمرة أسهل وأهون من أن يمشي إنسان القبر للإهانة. والرسول كيف يمشي على قبور الأنبياء نعوذ بالله؟ فبذلك إنسان يأتي بقول ولكن لا يتأمل كي هذا القول منتهاه ماذا وعاقبته ماذا ومآله ماذا. لا بس أنه كتبه ما شاء الله هنا قبور الأنبياء. طيب قبور الأنبياء والأنبياء يطوفون فوق القبور، والرسول صلى الله عليه وسلم طاف على ناقته يعني فوق قبور الأنبياء، هل يجوز المشي على قبر المؤمن على قبر المسلم؟ كيف يجوز المشي على قبور الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم؟ هل يجوز الاتقاء بالقبر؟ هل يجوز السجود إلى جانب القبر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ما طاف راجلا فقد طاف على ناقته. فبذلك هذه أشياء يعني أشياء عجيبة وأشياء مؤلمة، كإنسان نعوذ بالله يتجاوز في الحب ويغلو ويقع في الغلب ويقع في الإفراد، يعني إلى حد ما يؤذم التعظيم الذي لا يؤذم لبيت الله سبحانه. فهذا شفاء من الناس كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى كما صدق الله تبارك، من يتخذ من دون الله أدادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وبذلك كان في بلدة من بلاد المسلمين قبر واحد شيخ، وأنه لا شك أنه ولي من أولياء الله رحمة الله عليه، وأنه كان من العلماء البارزين ومن المحدثين ومن علماء الموحدين، وكان من أولياء الله. لكن لما مات رحمة الله عليه جعلوا على قبره محل عبادات وروضة وكذا، وكتبوا يعني على باب قبره باسمه كاسم فلان، ولقبوه بماذا؟ قالوا هذا زبدة الأنبياء، أما تعرف زبدة؟ زبدة شيء معروف الذي الآن يبقى. لما مثلا إذا كان حليب يجعلوا منه اللبن ثم من اللبن ما يعلو فوقه هذا زبدة، يعني لما هو الولي يصير زبدة الأنبياء، أنبياء يصير بس اللبن يعني أحقر منه. هل هذا إيمان وهل هذا حب وهل هذا جهل؟ لقبوه ما قالوا زبدة الأولياء، قالوا زبدة الأنبياء، يعني إذا كان زبدة وزبدة شيء عالي من اللبن ويخرج من اللبن، معنى نعوذ بالله الأنبياء جاءوا بمنزلة اللبن وهو صار بمنزلة الزبدة. وكان هنا بابا لا يفتو إلا في السنة مرة واحدة لثلاثة أيام، وكتبوا عليه كمن دخل هذا الباب أمن من النار. قالوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله في أي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبر وأن هذا الباب، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يعني لا يوجد باب إنسان يدخل فيه كأنه دخل الجنة بمكة ولا بالمدينة المنورة، ولا على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على قبور خلفاء الراشدين ولكن انه يوجد هنا على قبر وليا من الاولياء من دخل منها خلاص انه دخل الجنه خلاص من اهل الجنه. والذي كتبوا فوقه يعني على هذا الباب قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله يعني عمار ايتم كان قال من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده في النار او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك هذا شيء عجيب واشياء مؤلمة يعني اشد الالم اشد كانسان ليس معنى حب الاولياء كانسان يتجاوز في حبهم حتى يقع في الشرك حتى يقع في الكفر. الاولياء اولياء لا شك في ذلك. ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله ولي الذين آمنوا. ولكن ليس معنى التجاوز عن حدود الله سبحانه التجاوز عن حدود إن الله تبارك وتعالى جعل لكل إنسان مكانة مكانة الأولياء غير مكانة الصديقين مكانة الشهداء مكانة الأنبياء مكانة المرسلين ولكن جميعهم الفقراء إلى الله مخلوقون لله مملوكون لله ملكا وخلقا وعبيدا. وبهذا قال الله تعالى ها هنا نسجد لما تزادهم نفورا قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا هو الذي قابل للعبادة هو الذي يستحق